بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فهذه الجملة هي مشهورة عند النحاة، ومن شهرتها عند الناس بعد ذلك أنهم ظنوا أن الجمع بين السمك واللبن يضر، هكذا يقولون، ولكن هذا لم يثبت طبيا، أليس كذلك؟ والله أعلم، لم يثبت. كيف؟ ماذا يقول السجاعي؟ أيوه، الله أعلم، لعل الأطباء القدامى. لكن الآن في هذا العصر لا أعلم أن شيئا علميا يعني ثابتا في هذا، والله أعلم. وقد يعني جرب بعض الناس الجمع بين السمك واللبن ولم يضره، لم يضره، والله أعلم. هذا كتاب قطر، هذا كنت أقرأه على هذا الشرح، قرأته على أستاذ متخصص في اللغة من الأساتذة السوريين، فلما جئنا عند هذا الموضع قال لي الأستاذ: أنا جربت هذا فلم يضرني نفسه، أنا ما جربت، أنا يعني لم أجمع بين السمك واللبن، لكن الشيخ نفسه يقول إنه جمع بينهما، يقول إنه جمع بينهما ولم يضره شيء. فالظاهر أنه لا بأس. هل أحد منكم جمع بين السمك واللبن؟ ثلاثون عاما وهو مواظب على أكل الجمع بين اللبن والتونة، التونة سمك، سبحان الله، 30 عاما ولم يظهر عليه شيء، الحمد لله. فالظاهر انه لا بأس، انه ما فيه بأس، ما تضر، وهذا الظاهر انه ما يثبت، والله اعلم. على كل حال نحن تركنا النحو ودخلنا في الطب، نرجع الى اعراب هذه العبارة. هذه العبارة لها ثلاثة أوجه في الإعراب، وذلك باختلاف الواو. يقول: فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، يعني لا تأكل، هذا نهي، أليس كذلك؟ وتشرب يعني مع شربك، فتكون الواو هنا واو معية، فتكون الواو المعية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة. إذن إن أردت النهي عن الجمع فإنك تنصب تشرب، هذا الوجه الأول. وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، لأن الواو حينئذ تكون عاطفة، لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل وتشرب، تكون حينئذ عاطفة. وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فتكون الواو هنا عطف، يعني عطفت فعل على فعل، والمعطوف على المجزوم هو مجزوم مثله. قال: وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، لأن الواو حينئذ تكون للاستئناف، يعني لا تأكل السمك، لا تأكل السمك نهي، ويجوز لك أن تشرب اللبن. إذن هذا كلام جديد ما له علاقة بالأول، الأول منع وهذا إباحة، إذن الواو هنا للاستئناف. فإذا العبرة بالواو، ولكن الواو إن جعلتها واو معية نصبت الفعل بعدها، وإن جعلتها واو عطف جزمت الفعل بعدها، وإن جعلتها واو الاستئناف رفعت الفعل بعدها. إذا هذا الفعل وتشرب يكون منصوبا ومجزوما ومرفوعا. تجري عليه أوجه الإعراب على الفعل. هذا إذن يقول رحمه الله أي لا تأكل السمك ولك شرب اللبن، هذا الإباحة. إذن هذا الخلاف في هذه العبارة لا تأكل السمك وتشرب اللبن أو وتشرب اللبن أو وتشرب اللبن، وهذه العبارة مما يمتحن بها الطالب التلميذ، يعني يقال له أعطنا أوجه الإعراب مع المعاني، لأن الإعراب يتبع المعنى في هذه العبارة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أعطنا أوجه الإعراب. فإن كان حاذقا أعطاك أوجه الإعراب، وإن لم يكن حاذقا قال إنه لا، قال أستاذ أنا لا أحب السمك ولا أحب اللبن أصلا. قال رحمه الله بعد ذلك انتهى الآن من النصب، انتقل الآن إلى الجزم، إلى جزم الفعل. كيف؟ وهو المعية نعم تفيد الجمع، تفيد الجمع، المعيات تفيد الجمع والاشتراك بين الشيئين. العطف يقتضي الترتيب يعني والمغاير، هذا العصر فيه أنه يقتضي المغاير، لكن وهو المعية لا تقتضي المغايرة، تقتضي المعية مع يعني في وقت واحد. الله أعلم. قال رحمه الله لا لا لا ليست حال، الواو ليست حالية، لأن الواو الحالية تدخل على الجملة الاسمية. جيد، يعني مثلا تقول جئت وزيد في البيت، جملة زيد في البيت هذه حال. جيد، أما هنا لا ليست حالية، هي واو المعية. ثم قال رحمه الله فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزمة، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، وشرط الجزم بعد النهي صحة الحلول إلا محله، نحو لا تدنو من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. إذن هذا أول حالة من حالات الجزم، جزم الفعل المضارع إذا وقع في جملة هي جواب لطلب، هي جواب لطلب. ذاكر تنجح، ذاكر هذا طلب، وتنجح جواب للطلب، أليس كذلك؟ جواب. فإذا الفعل المضارع إذا وقع في جواب لطلب يجزم، كما في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، أين الطلب؟ تعالوا، وأين الجواب؟ أتلو. ولذلك أتلو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة أتلو اللي هو الواو، هذا المعروف في لغة العرب. النحاة طبعا لابد أن يأتوا بتعليل، النحاة إذا قرروا قاعدة مأخوذة من كلام العرب يأتون بالتعليل. طيب إيش التعليل هنا في الجزم؟ قالوا لأن هذه الصيغة أو هذا الأسلوب، قالوا في الحقيقة وفي الأصل أسلوب شرط، هو أسلوب شرط، يعني إن تأتوا أي أتلو عليكم، أو إن قدمتم أتلو عليكم، إن جئتم أتلو عليكم، إن جئتم، إن تذاكر تنجح، هكذا قالوا. طيب وكذلك قول امرؤ القيس في معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هنا قفا طلب أليس كذلك، ونبكي فعل مضارع واقع في جملة جواب الطلب ولذلك جزم، قفا نبكي. قالوا أصله إن تقفا نبكي، هكذا قال في التعليل، يعني في تعليل هذا الأسلوب، أسلوب الطلب هذا، عللوه بأن أصله شرط. على كل حال هكذا يقولون، الله أعلم. قال المؤلف رحمه الله في شرحه لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. فالجازم لفعل واحد خمسة أمور: أحدهما الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. واضح؟ يعني هو يقول الآن إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر تعالوا أو نهي لا تهمل مثلا تفشل، أو استفهام أي شيء أنواع الطلب، أو الدعاء أو الحظ أو العرض أو التمني أو الترجي، أساليب الطلب، وجاء بعده بعد الطلب فعل مضارع مجرد من الفاء، ما في فاء، يعني إذا كان في فاء هنا لا يجزم. يعني لو قال مثلا الشاعر قفا فنبكي يجزم الفعل؟ ما يجزم، لابد أن يكون مجرد من الفاء، مجرد من الفاء. ذاكر فتنجح، اختلف الحكم، لابد يكون الفعل ما في فاء. وقصد به الجزاء، الجزاء على ذاك، ذاك الشرط أو ذاك الطلب، فإنه يكون ملزوم بذلك الطلب لما فيه معنى الشرط. ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم ناتج عنه. ذاكر تنجح، النجاح متسبب عن ماذا؟ عن المذاكرة. قفا نبكي، البكاء متسبب عن الوقوف، جيد، وهكذا يكون كالسبب له. كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، وذلك كقوله تعالى قل تعالوا أتلوا، تقدم الطلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلوا، وقصد به الجزاء إذ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلوا عليكم. فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم، وعلامة جزمه حذف أخره وهو الواو. هذا مثال من القرآن الكريم. وقول الشاعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، أين الشاهد؟ قفا نبكي. وقفا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة لقفا، والألف في قفا، هذه الألف ضمير متصل في محل رفع فاعل، ونبكي فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جملة جواب الطلب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة نبكي الياء، والكسر التي على الكاف دليل على الحذف على الحرف المحذوف. قال وتقول ائتني أكرمك، ائتني هذا فعل أمر، وهل تأتيني أحدثك، ما هو الطلب الذي تقدم هنا؟ الاستفهام. ولا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة إيش؟ نهي. طيب هنا لا تكفر تدخل الجنة، يدخل الجنة مسبب عن عدم الكفر، عن عدم الكفر. طيب لو قال أسلم تدخل الجنة يصح هنا؟ ما يصح، لأن دخول الجنة ليس مسببا عن الإسلام. قال رحمه الله ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده، لم يجزم الفعل بعده، ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده، لأن الشرط ما هو؟ الطلب. فالأول نحو ما تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جزمه. لماذا؟ لأن ما في طلب، أليس كذلك؟ ما في طلب، نفي، نفي محض. ما تأتينا، يقول وقد غلط في ذلك صاحب الجمل. والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوب باتفاق النحويين. نعم، لأن ما قبله ما في طلب، وإنما هو خبر مثبت، أنت تأتينا. إذن إذا تقدم نفي أو خبر مثبت ما في جزم حينئذ، وصاحب الجمل غلط في الأولى ما تأتينا تحدثنا. ثم قال رحمه الله وأما قول العرب اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، تلاحظون ما في طلب، أليس كذلك؟ وخبر مثبت، اتق الله امرؤ فعل خيرا، ايش الجواب؟ يثب، ما في هنا طلب. طيب ايش التخريج؟ ما هو التخريج لهذه العبارة؟ قال رحمه الله فوجهه أن اتق الله، هكذا عندكم؟ أن، فوجهه أن، يعني أن هذه من كلام المؤلف، وكان ينبغي أن يضع يعني علامة نقطتين مثلا أو شيء يبين أن ما يأتي، أو يضع كلمة اتق الله بين، نعم، بين شرطتين صغيرتين تنصيص يعني. فوجهه أن اتق الله وفعل خيرا وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد بهما الطلب، المراد بهما الطلب، والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. إذن أولها إلى طلب هي اتق الله امرؤ فعل خيرا، هذا ماضي أليس كذلك؟ خبر مثبت. قال لا، قال المراد الأمر، أي ليتق الله هذا أمر، وليفعل خيرا هذا أمر، والأمر طلب. إذن هنا أولنا الجملة الخبرية المثبتة إلى جملة طلبية، هكذا قال، إلا أن المراد بهما الطلب، والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. أين الشاهد؟ يغفر. نعم، لماذا جزمت يغفر؟ يقول رحمه الله فجزم يغفر، أو فجزم يغفر، لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام. وانتبه الآن، لو سألنا شخصا وقلنا له لماذا جزم يغفر، سوف يقول بادئ ذي بدء كما يقولون، إنه لأنه جواب لهل، للاستفهام، هل أدلكم ولا لا، هل أدلكم، والاستفهام طلب، ما في شك الاستفهام طلب. ولكن المؤلف يقول لا، يغفر ليست جوابا لهل أدلكم للاستفهام، وإنما هي جواب لقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى أن قال يغفر. طب قد يقول قائل تؤمنون بالله وتجاهدون، ما هو طلب هذا؟ ليس أمرا وليس نهيا وليس استفهاما وليس تمنيا، أليس كذلك؟ المؤلف يقول فيها معنى الطلب، فيها معنى الطلب، لأن قوله تؤمنون بالله وتجاهدون بمعنى آمنوا وجاهدوا، هذا أمر، آمنوا وجاهدوا. قال لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام، لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. واضح؟ هذا أنحى من سبويه. شو كيف الدقائق التي عنده؟ يقول ما يمكن أن تكون هذه يغفر جواب لهل أدلكم، لأن الغفران لا يترتب على الدلالة، أليس كذلك؟ وإنما يترتب على ماذا؟ الإيمان والجهاد. فإن قال قائل إن الإيمان والجهاد ليس فيه طلب، تؤمنون وتجاهدون، قال فيه معنى الطلب بمعنى آمنوا وجاهد. لا شك يفيد أمثلة قرآنية. جزاه الله خير. هذا كتاب ممتع، هذا الكتاب من الكتب النحوية الممتعة التي ما يشبع منها صاحب العربية، وفيه من الأبحاث والدقائق ما لا تجده في المطولات ولا حتى في شروح الألفية. وتقدمت معنا مسألة قريبة كنا بسطناها، قلنا هذه حتى في شرح الألفية موجودة، بل حتى في ألفية ابن مالك ما بسطها ولا شرحها، مسائل حتى، هذه مسائل حتى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نتابع الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.